اعتداء الناس بعضهم على بعض. نسأل الله السلامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى، كلاهما عبد الله، الأول عبد الله بن مسعود والثاني أبو موسى عبد الله بن قيس، فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. والمقصود بالعلم علوم الشريعة. انظر لو خرجت إلى شارع من شارع مدينة من المدن كم تجد من اللافتات التي تنبيك عن الأطباء والمهندسين والصيادلة وال إلى آخره من أصحاب المهن والتخصصات، ولا تكاد تجد عالما، يعني العالم الذي يعتمد عليه في علوم الشريعة تجد الدولة كلها ليس فيها لكل مليون عالم، ما تجد. يعني نقسم العلماء على عدد الملايين البشرية، فهل لو وجد هل يستطيع واحد أن يعلم مليون؟ وهذا هو الواقع، ما يستطيع، وهذا هو الواقع. وبهذا قل العلم. وترى من الناس من يزهد في العلم، يزهد في العلم، فإذا رأك تطلب العلم يقول يا أخي نحن في حاجة إلى الأطباء والمهندسين يا أخي عندنا تخمة من هؤلاء، البلاد بشمة من أصحاب المهن هذه، وعندنا الفقر المدقع في جانب العلم. نعم الناس في أمس الحاجة إلى أهل العلم. نعم لا ننكر أن هؤلاء لهم جهدهم يقومون به، لكن لا تزهد من تفرغ لطلب العلم، حركه يطلب العلم. لكن يا إخوة أصحاب البدع ما مشت دعوتهم إلا بالجهل، جهلوا أتباعهم وأعطوهم نتفا من العلم ونفخوهم، استطاعوا أن يتحكموا فيهم بهذه الطريقة وأن يمشوهم كما يشاءون. لكن لو تعلم علوم الشريعة، لو تعلم علوم الشريعة كلما جاء ذلك المتبوع ببدعة قال له التابع أين الدليل؟ أين الآية؟ أين الحديث؟ أصبح شجى في حلقه ما يستطيع. فلهذا لا تمشي بدع المبتدعة إلا بتجهيل الناس، تجهيل الناس. نعم إذا جئت تتكلم عن توحيد الألوهية قالوا قد ول الشرك الخرافي ولم يبق غير الوثن السياسي، والشرك في القصور ليس في القبور. وإن تكلمت عن العقيدة قالوا هذه بلبلة فكرية وفلسفة باهتة وكلام عن عقائد قد مضت وأكل الدهر عليها وشرب. وإن تكلمت في الفقه قالوا وصل الناس إلى سطح القمر وأنتم في فقه الحمامات وفقه الحيض والنفاس. وإن تكلمت عن النحو قال أعداء الإسلام ينتشلون الإسلام من جذوره وأنت مشغول بضرب زيد عمرا وبكر خالدا. وإن تحدثت عن علم الحديث قال الناس فعلوا وفعلوا وصنعوا وصلوا سطح القمر وأنتم مشغولون بحدثنا شعبة ومشغولون بهذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. وإن جئت تتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقية علوم الشريعة قالوا أنتم تهتمون بالقشور ولسنا ندري ما هي اللباب. نعم هذه قشرة، هذه قال لا تهتموا بالقشرة اهتموا باللب اللي تحت، قرشوها يبست اللي تحت، قالوا هذه قشرة قرشوها لأن وصلوا عند العظم، كلها أصبحت بعدها كلها قشور، أصبحت كلها قشور. نعم أحدهم يمثل يستهزئ بالعقيدة، يستهزئ بالعقيدة محمل حب، حب ذرة، تعرفون الذرة يبيعونها بإيش؟ بالنفر، ثمنة مكيال، نفر عقيدة، نفر أسماء وصفات، يعني يبيعها بالنفر، نفر عقيدة ونفر أسماء وصفات مكيال، استهزاء بالعقيدة. أصبحت العقيدة قشر، قشروها، قشر الله ظهره. نعم بارك الله فيكم. جماعة التبليغ أيضا ما عندهم أي اهتمام بالعلم، هم أبعد من غيرهم، حتى من شدة ازدرائهم للعلم جعلوه نصف صفة، العلم مع الذكر نصف صفة. ثم انظر ما هو العلم الذي عندهم، لا ترى شيئا يذكر. قالوا العلم علمان، علم الأقلام وعلم الأقدام، لنا يعني لجماعة التبليغ علم الأقدام ولغيرنا علم الأقلام، العلم علمان، علم مسائل وعلم فضائل، لنا علم الفضائل ولغيرنا علم المسائل، العلم علمان، علم التقوى وعلم الفتوى، لنا علم التقوى ولغيرنا علم الفتوى. قالوا العالم كالبئر من ورده شرب وإلا أسن وأنتن، والخارج كالغيث يسقي الناس جميعا. نعم كل هذا سخرية، سخرية بالعلم، استهزاء بالعلم. نعم ويلك لو تقول حديث ضعيف، يحدث بحديث تقول هذا الحديث ضعيف، قال شيء قويه الله نديله علف، استهزاء بعلم الحديث. أنت الذي تحتاج العلف، أنت الذي تحتاج العلف. نعم يا أخي هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف، قال خلنا ابن دجاجة يستهزئ بواحد من أبرز علماء الأمة في التاريخ، ابن ماجه الذي كتابه أحد الأمهات الست. وهكذا بارك الله فيكم، قال أحدهم أحد الحزبيين ما مشت دعوتنا إلا حين تركنا العلماء. فلهذا بارك الله فيكم يسعون جاهدين إلى تقليل العلماء وإضعاف العلم في المجتمع، يسعون إلى إضعاف العلم في المجتمع. وهذه الطوائف يلتحق الرجل بهم وهو مستفيد في العلم فيذوب كما تذوب الملحة في الماء، يذوب كما تذوب الملحة في الماء. وبعضهم نعرفهم قد كان مبرزا في طلب العلم، ذاب، ذاب كما تذوب الملحة في الماء. هؤلاء رفع عنهم العلم وحل عليهم الجهل، حل عليهم الجهل ودخلت عليهم الفتن إلى أعماق قلوبهم وفتنوا والعياذ بالله، ونسأل الله الثبات ونعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم لهذا نحن نشجع من كان قد فتح الله عليه في حب طلب العلم. نعم أولئك يقول له ماذا؟ الطب ينتظرك، طب الأسنان ينتظرك، طب القلب ينتظرك، طب الأعصاب، طب كذا وكذا إلى آخره، الهندسة تنتظرك، الكيمياء تنتظرك. نحن نقول يا طالب العلم علوم التفسير تنتظرك، علوم القرآن بتفسير وقراءة غير ذلك، علم الحديث ينتظرك، علم التوحيد ينتظرك، علم العقيدة ينتظرك، علم الفقه ينتظرك، علم الأصول ينتظرك، علوم الشريعة تنتظرك. من لهذه العلوم؟ من لهذه العلوم؟ إذا كانت قد فتحت الجامعات الكثيرة جدا وفي كل جامعة الآلاف من الطلبة، إذن سدت هذه الأبواب وبقيت علوم الشريعة ثغرة غير مسدودة. من لها؟ بقيت علوم الشريعة ثغرة غير مسدودة، فمن وجد في نفسه منة وقوة فليحرص على طلب العلم. نحن ننتظر، ما نقول طلبة علم فقط، نحن ننتظر المجددين، وكل واحد منكم يصلح لذلك. من همته عالية سيصل بإذن الله، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وبعض الناس مستوى عزيمته إلى أن يخطب يصبح خطيبا، وآخر مستواه إلى أن يكون إمام مسجد حسن التلاوة. يا أخي بارك الله فيك، هذه سهلة، هذه سهلة بارك الله فيك، لكن الرسوخ في العلم هو الصعب، هو الذي يحتاج إلى استنفاد الأعمار. فاحرص يا طالب العلم، واصل الجهد ليلا ونهارا، ولا تكن أسير نكت وضحك ومزح ولعب، أنت أعلى من ذلك، أنت أعلى من ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله الإعانة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي، حفص بن غياث شيخ البخاري، عمر بن حفص بن غياث. هناك شيخ آخر عكس حفص بن عمر، عمر بن حفص وحفص بن عمر، فإن كان بالعين فجده بالغين عمر بن حفص بن غياث، وإن كان بالحاء فجده بالحاء، حفص بن عمر بالحارث، فاضبطها. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. والهرج القتل. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ. يقول: ما حكم الصلاة بملابس فيها صور ذوات أرواح؟ الصلاة صحيحة وهو آثم، الصلاة صحيحة وهو آثم، يجب عليه أن يطمس الصور. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني إلى ما أو على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.